أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. شذرات من الفقه المالكي. شذرات من الفقه المالكي برنامج يؤمنه لحضراتكم الشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. سادتي المستمعين الكرام، اليوم إن شاء الله مش ندخلوا في سلسلة جديدة فاش في الفقه المالكي بالأدلة. شنو معناها؟ معناتها مذهب الإمام مالك، هالمذهب العظيم هذايا اللي هو مذهب بلادنا، باش ناخذوا فقه العبادات أولا، وإن شاء الله نكملوا فقه المعاملات، وكل مسألة نذكروها أو أغلب المسائل إلا ونذكر فيها إما آية إذا كانت موجودة من القرآن العظيم، وإلا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أثر الصحابي ولا التابعي من التابعين به. واخترت لكم كان شفتوش المقدمة اللي قريتها من كتاب عظيم ياسر جليل، وهذاك هو اللي بشكون اللي نعتمدوه العمدة متاعنا. تبقى مش كان هو بش نزيدوا معه برشا كتب أخرين لكلهم مالكية، أما هو العمدة شكونه؟ هو ما يعرف واللي درسوه علمانا رسالة ابن أبي زيد القيرواني. علاش اخترنا الكتاب هذا؟ لأنه الكتاب هذا إلى يومنا هذا في الجامعات الإسلامية اللي موجودة في العالم الإسلامي الكل بما فيهم بلادنا، هو عمدة من أكبر العمد اللي يعتمدوها في فقه مالك. ويكفيكم أنه ابن أبي زيد القيرواني هذايا لقب بمالك الصغير. هنا باش ناخذوا نبذة صغيرة ساعة على حياته، ونشوفوا إن شاء الله المنهجية اللي باش نتخاوها فيها الفقه. الفقه اللي برشا رسائل جاتنا نحبوا حصة في الفقه وتكون ميسرة سهلة للجميع. وهالكتاب ذايا يا جماعة فيه فضائل كبيرة ياسر. علاش؟ المؤلف بتاعه رحمة الله عليه ادعى لكل من يقراه والكل من يسمعه ويخدم هالكتاب ذايا، ادعى له بأن يكون من الصالحين. وابن أبي زيد القيرواني مشهور بالتقوى، مشهور بالعلم، مشهور بالصلاح، وإلى الآن قبره معروف في القيروان، وهو من العلماء اللي تولد في القروان سنة 310 هجري. مش تفهموا التاريخ، معناتها الراجل عنده أكثر من 1100 سنة أكثر. يا سيدي اسمه هو بالكامل، هو الإمام الكبير أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني، ولقب بالنفزي بالنسبة إلى نفزة، وهي قبيلة كبيرة من قبائل إفريقية، معناتها موجودة إلى الآن نفزة من غادي من باجة معروفة. لكن الحموي في المعجم متاعها قال إليها ينسب ابن أبي زيد الفقيه النفزي أحد الأئمة على مذهب مالك. وذكر سيدي زروق أن أصل النسبة متاعه الأصلية هو مش النفزي، قال هو النفزاوي، نسبة إلى نفزاوة، وهي مدينة أيضا من أعمال إفريقية بالقرب من القيروان. هذا إيش ذكر الحموي. واللي أكده المؤرخ التونسي الله يرحمه وينعمه سي عثمان الكعاك، قال هو مش من نفزة تونس جملة، هو من نفزة الأندلس الأصل متاعه. أما سيدي ابن أبي زيد القيرواني هو مولود بالقروان سنة 310 هجري، وهذا أكثر المؤرخين حطوا هالتاريخ هذا. ده تربى في القروان الله يرحمه وينعمه، قرأ على أكبر مشايخه ونذكر بعض مشايخه، وكما تعرفوا هو وسيدي محرز ابن خلف التونسي والقابوسي، هذوما ثلاثة أولاد خالات. الشيوخ اللي تلمذ عليهم برشا، من جملتهم شيخ الفقيه عالم القروان وما أدراك أبو الفضل عباس بن عيسى الممسي، الممسي هو يحط له، وعالم تونس الجليل حافظ مذهب مالك لقب الشيخ أبو العباس عبد الله ابن أحمد الإبياني التونسي، وقرأ على الحافظ أبو ميمونة المشهور بالفاسي، وقرأ على الأبهري، وقرأ على ابن شعبان المصري شيخ فقهاء معناتها المذهب المالكي في مصر، وقرأ على المروزي إمام جليل عنده عدة مؤلفات في المذهب المالكي، خذاه على القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي وعبد الله بن حنبل مباشرة، هذا شيخه المروزي قرأ عليه مباشرة سيدي ابن أبي زيد القيرواني باش تعرفوا طبقته. التلامذة اللي تلمذوا عليه بارشة، منهم خلف ابن أبي قاسم الأزدي المعروف بالبرادعي، الشيخ البرادعي هو تلميذ ابن أبي زيد القيرواني اسمه خلف ابن أبي قاسم الأزدي، حافظ من حفاظ المذهب الإمام مالك معروف، عنده كتاب اسمه تهذيب المدونة، عمله مختصر على المدونة. كيف من تلمذته أبو بكر أحمد ابن عبد الرحمن الخولاني، وهذا كان شيخ فقهاء القيروان في وقته. كذلك من تلمذته أبو محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، هذا من أشهر ما خرجت القيروان، معروف أبو محمد هو يقول مكي ابن أبي طالب هكا القيسي معروف. هذا يا سيدي فقيه مقري قرآن العظيم مفسر، عنده برشة مؤلفات في التفسير في إعراب القرآن في القراءات في التجويد، معروف الرعاية لأحكام التجويد، هذا مكي بن أبي طالب القيسي، الكل تلمذوا على سيدي ابن أبي زيد القيرواني. عنده مكانة ابن أبي زيد القيرواني وما أدراك بين العلماء. هات نشوفوا بعض اش قالوا. قالوا هو جامع مذهب مالك هكا لقب، فما اللي لقبوه بشارح أقوال الإمام مالك. ابن ناجي وما أدراك عالم جليل تنشوفوا أقواله في المذهب شي يقول عليه، قال كان يقال لولا الشيخان والمحمدين والقاضيين لذهب المذهب. قال لو كان مش هالستة هذوما أراه مذهب الإمام مالك اندثر مكل عام. شكونهم الشيخان والمحمدين والقاضيين؟ إذوما يجيوا الستة. فالشيخان شكونهم؟ أبو محمد بن أبي زيد هذي، وأبو بكر الأبهري هذوما اثنين. والمحمدين شكونهم؟ محمد بن سحنون ومحمد بن المويز. والقاضيين القاضي أبو محمد عبد الوهاب، معروف القاضي عبد الوهاب المالكي، وأبو الحسن ابن القصار وما أدراك، هذوما الستة. قال ابن ناجي لو كان مش هما أراهم شيء مذهب الإمام مالك اندثر مكل عام. مش تفهموا قيمة ابن أبي زيد القيروان، ولذلك كان يلقب بمالك الصغير. وفما شكون يلقبوه خليفة مالك، إذا قالوا قال خليفة مالك معناتها ابن أبي زيد القيروان، إذا قالوا قال مالك الصغير أعرفه ابن أبي زيد القيروان. والعلامة النفراوي رحمة الله عليه بين قال علاش التسمية ذي، قال من أعظم أوصافه. تنشوفوا النفراوي هذية من شراح الرسالة خطب برشا شروح فيها رسالة النبي زيد القيرواني. من جملتهم هذا النفراوي اش قال؟ قال ومن أعظم أوصافه العلو متاع السند متاعه، قريب ياسر للي مالك السند متاعه. لواش؟ لأنه كان يروي عن سحنون بواسطة بركة، معناتها شيخه هو قرأ مباشرة على الإمام سحنون، ويروي عن ابن القاسم، ما تعرف ابن القاسم هو تلميذ الإمام مالك مباشرة بواسطتين بزوز رجال بركة، شيخه وشيخ شيخه مباشرة يقول قال ابن القاسم، وعن مالك بثلاث، معناتها ابن أبي زيد القيرواني يقول قراني شيخه، قراه شيخه هو، قراه شيخه هو عن مالك، ثلاث رجال بينه وبين مالك أقعوا. مال السند متاعو عالي ياسر، ولذا لقب بمالك الصغير. هذا سيدنا فراوش قال. أما القاضي عياض وما أدراكش قال عليه، قال القاضي عياض يبين في قيمة ابن أبي زيد القيرواني، قال كان إمام المالكية في وقته والقدوة متاعه، وجامع مذهب مالك وشارح الأقوال متاعه، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، الكتب متاعه قال تشهد عليه بذلك. به باختصار أبو الحسن القابوسي ايش قال عليه؟ قال كان أبو محمد إماما مؤيدا موثوقا به في درايته وروايته. الحافظ الذهبي وما أدراك ايش قال؟ قال الإمام العلامة القدوة عالم أهل المغرب أبو محمد القيرواني، ويقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل. سيدي ابن أبي زيد القيرواني عنده برشا مؤلفات، من جملتهم النوادر والزيادات. قداش من المجلد جماعة ومطبوعه؟ 15 مجلد. عنده كتاب آخر مختصر المدونة، عنده تهذيب العطبية، عنده تفسير أوقات الصلوات، عنده الجامع في السنن والأداب والمغازي، عنده الذب عن مذهب مالك، عنده رسالة في أصول التوحيد، عنده رسالة في الرد على القدرية، عنده رسالة اسمها الثقة بالله والتوكل على الله سبحانه، وهالرسالة اللي بين يدينا هذه. مالا سيدي احنا باختصار باش نشرعوا في فقه الإمام مالك بالأدلة، اعتمادنا الأولاني على ابن أبي زيد القيرواني، وإذا كان ثم قول ضعيف في الرسالة نبينه ونذكر الأقوال الأخرى اللي هي من أمثال سيدي خليل والشراح متاعه، أمثال ميارة الكبير، أمثال مدونة الإمام سحلون، أمثال الذخيرة للقرافي، وقلنا باش يكون هالفقه هذايا بالأدلة ويكون سهل، والمنهجية باش تبدأ إن شاء الله كما أبدأ الرسالة في باب ما يجب منه الوضوء والغسل. وربي بجاه القرآن العظيم يجعلنا ممن فقههم في الدين، كما قال سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج شذرات من الفقه المالكي.